باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لو ربطنا بين هذا الباب وما سبق فالباب السابق كان يتعلق بالذبح لغير الله فذاك من الشرك، وهذا لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، إذ هذا الباب يتعلق بوسائل الشرك وذرائعه، وهو يشبه كثيرا من المسائل التي نبه إليه الشارع، من أنه لا يشارك المسلم المشركين والكافرين فيما هو من خصائصهم كأعيادهم ونحو ذلك. فالمكان الذي اتخذ مشعرا للذبح لغير الله جل وعلا فإذا جاء الإنسان فذبح فيه فقد شابه أولئك في أفعاله، والمشابهة كما يرى المحققون في الهدي الظاهر تؤدي إلى موافقة في الباطن، فالذي يأتي إلى مكان يذبح فيه لغير الله فإنه لو جاء وذبح لله في ذلك المكان فقد أشبههم في فعله، وتلك الموافقة في الهدي الظاهر توجب ميلا إلى ما عليه أولئك القوم. ثم إنه أيضا يساء الظن بالذي ذبح لله في تلك الأمكنة، وربما كان المكان قد اندرس أي لم يعد يذبح فيه لغير الله، فإذا جاء إنسان فذبح فيه لله جل وعلا لربما أعاد الوثنية سيرتها السابقة، وربما رآه شخص يذبح في ذلك المكان وهو يعلم أن هذا المكان يذبح فيه لغير الله، فإذا رآه شخص فإنه ربما غرر به، خاصة إذا كان الرائي جاهلا، وذلك الذي فعل من أهل العبادة والصلاح بحسب الظاهر فيغرر بالعوام. في الجملة الشرع فيه مباعدة المسلم عن مشابهة المشرك فيما يفعله، ولهذا والله أعلم نهي عن النفل المطلق عند طلوع الشمس وعند غروبها لئلا تشبه عبادة المسلم التي هي لله حتى لا تشبه عبادة ذلك المشرك. فكذلك هنا منع الإنسان من الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. ما الدليل على ذلك؟ قال: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. لا تقم فيه أبدا، هذا نهي من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم من أن يصلي في مسجد الضرار. ومسجد الضرار بناه منافقون قرب مسجد قباء وقصدوا منه تفريق المسلمين والإيقاع بينهم وأن يكونوا بذلك عينا للكفار، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، هذا كان قصدهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان على سفر فوعدهم خيرا بأنه إذا فرغ من غزاته رجع، فلما دنا من المدينة وقفل راجعا نزل الوحي لا تقم فيه أبدا، وذلك أن المكان لا يصلح لأن يصلى فيه، اتخذ ضرارا كان قريبا من مسجد قباء، زعموا أنه يصلي فيه المرضى وكبار السن في الليلة الشاتية ونحو ذلك، والمقصود واضح وهو تفريق بين المؤمنين إلى بقية مقاصدهم. فالمسجد كله أسس على غير تقوى، والنبي صلى الله عليه وسلم ومعه من الصحابة إذا صلوا فيه إنما يصلون فيه لله، ومع هذا منع. فقال الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم لا تقم فيه أبدا. وجه الاستدلال من باب القياس: منع المسلم من الصلاة لله في مسجد الضرار، فكذا يقال يمنع من الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. فإذن الاستدلال هو من باب القياس. ثم أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يومه. والعلماء تكلموا هل المقصود مسجد قباء أو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أوقف الـ الـ الـ هذا التصوير يا شيخ. أقول يا إخوة، تكلم الناس في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل وسمع من يتكلم في ذلك قال مسجدي هذا. قال ابن كثير: ولا تنافي بين هذه الأقوال، حتى لو قلنا إن الآية نزلت في مسجد قباء قال فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أولى بهذا الحكم، لمسجد أسس على التقوى. إذن فهذا يعم المسجد كلها عندئذ، أن كل مسجد أسس للتقوى يصلى فيه، بخلاف مسائل الضرار. هذا هو الاستدلال بهذه الآية. ثم أورد الشيخ حديثا يفيد هذا المعنى صراحة، يعني ما سبق هو من باب الاستدلال بالقياس، ثم أورد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد المنع من الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. قال: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة إلى آخره. والحديث رواه أبو داود في سننه في كتاب الأيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر، ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى والطبراني في كبيره. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: رواه أبو داود من حديث ثابت بن الضحاك بسند صحيح. هذا الرجل نذر أن ينحر إبلا ببوانة، وسيأتي باب في النذر إن شاء الله قريبا. وخلاصته أنه ألزم نفسه بأن يذبح لله جل وعلا إبلا. ونذر ذبح الإبل لله جل وعلا نذر طاعته، لكن هنا نشأ إشكال، وهو أنه حدد مكانه ببوانة. وبوانة قال بعض العلماء كالبغوي إنها منطقة أسفل مكة إلى جهة يلملم، وقال غيره كابن الأثير إنها منطقة وهي هضبة وراء ينبع من جهة البحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعرف عن هذا المكان شيئا، وهكذا يفعل كل مستفتى. إن كان في السؤال إجمال فإنه يستفسر حتى يقع الجواب مطابقا للمسألة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل جاء يستفتي الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعلم هل يلزمه الوفاء بهذا النذر أو لا يلزمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا، والوثن ما يعبد من دون الله مما ليس له صورة على قول، تفريقا بينه وبين الصنم، فقيل الصنم ما له صورة والوثن ما ليس كذلك. المهم هو من جملة ما يعبد من دون الله. فقوله هل كان فيها وثر من أوثان الجاهلية يعبد، هذا يفيد أن أهل الجاهلية كانوا يتخذون أصناما وأوثانا تعبد، ومن ضمن ذلك الذبح لهذه الأصنام. قالوا له، قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم، يعني هل هذا المكان يجتمع فيه الناس لأداء أفعال معينة تعود بعود اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو السنة، لأن العيد قد يطلق على مجموع الزمان والعمل الذي يعمل فيه، وقد يطلق على مكان لفظ العيد، نفس المكان الذي يعتاد المجيء إليه بصفة مخصوصة كأن يسمى عيدا، ومنه لا تتخذ قبر عيدا، وقد يطلق على مجموع الزمان والعمل الذي فيه كله يسمى، يمكن أن يسمى عيدا، فإن هذا اليوم عيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والأعمال التي تؤدى تسمى عيدا، التي تؤدى ب ويعتاد عملها بصفة معينة تسمى عيدا، ومنه شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول ابن عباس رضي الله عنهما. فالشاهد هنا سأل النبي عليه الصلاة والسلام هل كان هذا المكان اتخذ عيدا من أعياد الجاهلية، قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. قوله أوفي بنذرك أو فأوفي بنذرك جاء بالفاء ورتب حكما بعدها على ما قبلها، بمعنى أن الأوصاف السابقة مؤثرة في الحكم. ولهذا يقول الأصوليون الوصف أو الحكم المذكور بعد وصف يدل على أن ذلك الوصف سبب لذلك الحكم. وعليه لما لم يكن ذاك لما لم يكن ذلك المكان فيه وثر من أوثان الجاهلية تعبد ولا كان عيدا من أعيادهم فأوفي بنذرك، هكذا يكون تقدير الكلام. وعليه أنه لو كان فيها عيد من أعياده أو كان فيها وثن من أوثانهم يعبد فلا يجوز الوفاء بذلك. إذن فسأل عن أوصاف مؤثرة في الحكم، وقد عقب بعد ذلك بقوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. إذن الوفاء بالنذر، وهنا المنذور كان ذبحا في مكان كان فيه وثن أو فيه وثن أو كان فيه عيد أو هو حاليا موجود، أقول لو نذر ذلك النذر لكان نذر معصية فلا يجوز الوفاء به، لقوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية. ومنه نعلم يقينا أن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله معصية، لنص هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الذي يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، إذا كان ذلك ممنوعا فكيف بالذي يذبح لغير الله رأسا؟ وعليه فمن نذر أن يذبح لغير الله فنذره باطل يوجب التوبة، كالذي حلف بغير الله كأن يحلف باللات والعزى فأمر بأن يقول لا إله إلا الله. فهكذا الذي ينذر أو ينذر بأن يذبح لغير الله، ومن نذر أن يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله فلا يجوز له الوفاء بهذا النذر، لهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، بمعنى أن الإنسان لو عين شيئا بأن ينذره وليس ملكا له فإنه ليس محل وفائه، لأن تلك العين ليست ملكا له، كما لو خص إبلا يملكها شخص فقال هذه نذرتها أو نذرت أن أذبحها لله. لكن لو نذر في ذمته نذرا لا يملكه الآن ولا يتعلق به ملك الغير فإنه ينعقد. كان يقول نذرت لله جل وعلا أن أذبح بقرة وفي تلك اللحظة لا يملكها، فهذا ينعقد. لكن لو شخص وعين بقرة ليست له يملكها غيره هذا البحث هنا، ولا فيما لا يملك ابن آدم. ولهذا لما نذرت امرأة نجاها الله جل وعلا بأن ركبت ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فنذرت إن نجاها الله جل وعلا أن تنحر، وكان قد وقعت في أسر من جملة ما أخذ كفار ومشركون، فركبت الناقة وكان سريعا، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله هذا جزاؤها، يعني نجاها الله جل وعلا على هذه الناقة وهي قد نذرت أنها إن نجت وإن نجاها الله جل وعلا أن تنحرها. فهذا من نذر ما لا يملك ابن آدم، فهي ليست لها وإنما هي للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يلزم الوفاء بذلك النذر. إذن إخواني الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله لا يشرع، لا يشرع ذلك لكونه صار مشعرا من مشاعر الجاهلية وأهل الشرك، فيشبه بعمله هذا أهل الشرك في قرباتهم وأعمالهم، مع ما يفضي إلى إحياء الوثنية وإلى التغرير وإلى إساءة الظن ونحو ذلك من المحاذير الشرعية. نعم، نقرأ المسائل. الحمد لله رب العالمين. في مسائل تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، والنهي للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصلاة في مسجد الضراب. أن المعصية تتوازن في الأرض وكذلك الطاعة. من يجيب؟ اشرح هذا، أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، مما استنبط. نعم الشيخ. دعنا هنا في هذا البحث هنا، وكلامك جيد لا بأس، أن الحجر الأسود سودته خطايا بني آدم، لكن هنا يتكلم عن الأرض، يقول المعصية تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة تؤثر في الأرض، كيف ذلك؟ من نفس الأدلة. أيوة، اتخاذ المسجد ضرارا أثر في الأرض فلا يصلى فيه. طيب والطاعة؟ المسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، كمسجد قباء مثلا ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة، بدل المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، استنبطه من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن بوانة وما فيها. فإذا احتمل الأمر فإن الإنسان يستفسر ويستفصل ويسأل، فإذا زال الإشكال عندئذ وزال المانع فإنه يؤمر بالوفاء، والله أعلم. نعم، الرابعة، استفسار الغرفي إلى الثاني إلى ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن بوانة، وهكذا الإنسان الذي يسأل عن مسألته وهنالك نوع احتمال وإجمال في السؤال فإنه لا بد من الاستفصال. خامسة، أن تخصيص الرفعة من نذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. أخذه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بالوفاء بنذره بعدما علم خلو فعله من الموانع، عندئذ يقول الشيخ لا بأس يجوز. السادسة، المنع منه إذا كان فيه وزن من أوزان الجاهلية ولو بعد الزواج. قال ذلك لأن السؤال كان بصيغة تفيد الماضي، هل كان فيها وثن من أثار الجاهلية يعبد؟ فهذا يفيد أن المكان ولو توقف الناس من العبادة لصنم وما زالت النفوس أو ربما أعيدت عبادة ذلك الوثن وبقيت شيء من الآثار، فعندئذ يقول يمنع ولو بعد زوال ذلك التعبد. وليس يقصد المصنف أنه لو أزيل الوثن وأزيل المكان وتغير التاريخ كله أنه يمنع، ليس هذا المقصود، وإنما يقصد أنه يخشى من إعادة الوثنية إذا كان هنالك وجه يحتمل إعادته. وبهذه المناسبة الشيطان قريب من الناس، بل قد يفعل الأفاعيل حتى يعود الناس إلى وثنية وجاهلية، كما حكى الصنعاني في تطهير الاعتقاد أنه كان ذئب يعتدي على غنم الناس في حيهم، وكان صنم في طرف الحي، فالذئب أصاب الناس بذعر وخوف فيفتك ويقتل فما تمكنوا منه. وذات يوم وجدوه في الصباح الباكر عند الصنم لا يستطيع الحركة، لا يتحرك الذئب، وغير موثق بحبال نحو ذلك، فلبس على الناس بأمر هذا الوثن، فيفهم العوام أن هذا الوثن يعني فيه من الخصائص بحيث ثبت لهم هذا الذئب ومنعهم من الاعتداء. قال: والواقع أن ذلك الذئب كان من الجن، جن تشكل على صورة ذئب، ففي النهاية فعل هذا ليغتر الناس بالوثن والصنم. فكذلك الأمكنة التي كانت فيها جاهلية والعلم عند الناس بذلك موجود، ففعل شيء عندها يؤذن بإعادة الوثنية ممنوع فيكون محرما. نعم. السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. للسؤال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ كان فيها. هل كان فيها؟ والناس عهد الجاهلية منهم ليس ببعيد، ولهذا سد النبي صلى الله عليه وسلم الذرائع. واصل. الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. لأنه نذر معصية، وبين وجه ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل سؤالين وهما مؤثران في الحكم، فجوز لما انتفى المانع، وعقب فقال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. فهذا يفيد أنه لو وجد وثن أو وجد عيد وكان الإنسان قد نذر أن يذبح هنالك فيمنع. التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في الأعياد ولو لم يصدقوا. أي وإن لم يقصد أن يفعل ما فعل أولئك الجاهليون، فلو فعل فعلا شابههم في فعلهم فإنه يمنع من ذلك، كما فعل كثير من الناس في هذه الأزمنة وما قبلها بقرون من الاحتفال بالموالد مشابهة للنصارى في الاحتفال بأعياد لهم وموالد، وهذه من المشابهة، من مشابهة الكفار. وهكذا يمنع الإنسان من أن يفعل مثل ما يفعل أهل الشرك في أعيادهم فيمنع من ذلك وإن لم يقصد. ومنها هنا نعلم أن ترك مشابهة المشركين والكافرين من اليهود والنصارى من الأصول العظيم. العاشرة: لا نذر في معصية. نذر المعصية لا يشرع لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولقوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه كما سيأتي في الباب التالي بعد قليل إن شاء الله. المسألة 11: لا نذر الإنسان فيما لا يملك، لقوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، وقد بين ذلك. واصل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويقومون الزكور يوما كان كرمه صغيرا، وقوله وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلم. وفي الصحيح عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر ان يطيع الله فليطعه، ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. طيب، من الشرك النذر لغير الله. النذر ما يلتزمه الإنسان ويعقد عليه نيته، والمقصود منه التزام قربة لله جل وعلا لم تكن واجبة على ملتزمها بالتعليق أو بتعليق على حصول مرغوب أو بدون تعليق. هذا فيما يتعلق بنذر الطاعة. وإن كان بعض العلماء يرى أن نذر الواجب ينعقد أيضا، فلو نذر أن يصلي العشاء مثلا، فالعشاء واجبة بأصل الشريعة، فقال بعضهم يمكن أن ينذرها الإنسان، أعني صلاة العشاء. وإن كان كثير أهل العلم يرى أن النذر إنما يكون في ما هو دون ذلك من المستحبات، كأن ينذر مثلا أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، قد يعلقه بحصول مرغوب أو لا يعلقه، كان يقول مثلا إن شفى الله مريضي لأذبحن كذا وكذا، أو لا أصومن كذا، أو لأصلين كذا من القربات والطاعات، أو قد لا يعلقه، كان يقول ابتداء نذرت أن أصوم ثلاثة أيام كل شهر دون أن يعلقه بحصول مرغوب فيه. النذر أراد المصنف في هذا الباب أن يبين أنه من جملة القربات والطاعات، وعليه فلا يجوز أن ينذر لغير الله جل وعلا، لأن ما كان عبادة فحق الله جل وعلا، لا يجوز صرفه لغير الله سبحانه. ويلحظ أن كثيرا من القبوريين ينذرون الأموات ويرون أن ذلك من أعظم القربات والأعمال الصالحات، وربما حاول بعض المفتونين أن يغرر العوام فقالوا مثل هذا النذر جائز ما لم يعتقد الناذر أن الميت خالق ورب، وقالوا وكذا الذبح جائز بشرط أن لا يذكر اسما غير اسم الله جل وعلا على المذبوح عند الذبح. وهذا عندي من التغرير ومن التلبيس، وهذا ما يشير إليه كثير من المتأخرين، محاولة منهم في تسويغ النذر للأموات، لكن العلماء المحققين يرون أن هذا من الشرك. فمثلا يقول الشيخ قاسم ابن قطلوب الحنفي المتوفى 879 للهجرة: وأما النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد، وقبل أن أواصل في القراءة، يوجد كذلك لغيره مثل هذا الكلام كالأذرعي الشافعي في شرحه على منهاج النووي، ذكر كلاما طويلا أطول من كلام الشيخ قاسم الحنفي، فنواصل في قراءتنا لكلام الشيخ قاسم الحنفي. قال: وأما النذر الذي ينذره ويجوز ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد، كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أو له حاجة ضرورية فيأتي قبور العلماء فيجعل ستره على رأسه فيقول: يا سيدي فلان إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا ومن الفضة كذا ومن الطعام كذا ومن الماء كذا ومن الشمع كذا ومن الزيت كذا. قال: فهذا النذر باطل بالإجماع، باطل بالإجماع، ليس مخصوصا بمذهب أبي حنيفة. ولهذا بعد كلام طويل لم أنقله أنا هنا ذكر بأن هذا النذر باطل بإجماع المسلمين. قال: هذا النذر باطل بالإجماع لوجوه، منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة. انتبه لهذا الكلام، لأنه عبادة، والعبادة لا تكون للمخلوق وسنأتي بعد قليل الأدلة التي ساقها المصنف لبيان أن النذر عبادة إن شاء الله. قال: ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك، وسنأتي بعد قليل إن شاء الله لبيان أن النذر للأموات شرك، وسيتضح لنا ما فيه من مشكلات عقدية غاية الخطورة إذا نذر الإنسان لميت. ومنها إنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى، واعتقاد ذلك كفر، واعتقاد ذلك كفر إذا اعتقد أن الميت يتصرف في الأمور، يرد غائبا أو يشفي مريضا أو يجلب خيرا ونحو ذلك. زاد الحسكفي: وقد ابتلي الناس بذلك لا سيما في هذه الأعصار. وزاد ابن عابدين فيما حكاه عن النهر الفائق ولا سيما في مولد البدوي، راجع البحر الرائق لابن نجيم الجزء الثاني 298، وراجع الحاشية لابن عابدين الجزء الثاني 467 وما بعده الصفحة التي تليها. طيب، ولذلك إخواني إذا نظرت في حال النادر الذي ينذر الأموات لا شك أنه قامت بقلبه جملة عقائد، منها أن هذا الميت يعلم بحاله، ولهذا يأتي ويتودد ويدعو ويستغيث به ويذبح له، يأتي خاشعا ذليلا في قلبه أن هذا الميت يعلم بحاله. ومنها ثانيا على ما سبق اعتقاد هذا النادر أن الميت يتصرف في الأمور من شفاء المرضى وقضاء الحوائج ورد الضال وإغناء الفقير وإغاثة اللهفان، ومنها اعتقاده أن هذا الميت يسمع دعاءه، أي يسمع دعاء ونداء هذا النادر ويسمع استغاثته به، بجانب أمر رابع وهو أن نفس هذا النذر لهذا الميت عبادة لغير الله فيكون شرك. إذن هذه أمور أربعة تتعلق بهذا النذر الذي نذر لأولئك الأموات. إذن فالشرك ظهر جليا في تلك المسائل العقدية التي سقناها. طيب، قال الشيخ: وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر، من هم؟ هم الذين قال الله جل وعلا فيهم: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فأثنى الله جل وعلا عليهم بوفائهم بنذوره. والوفاء أداء أو أداء ما وجب على وجه التمام والكمال، بحيث لا يكون فيه نقص ولا تقصير. فهؤلاء الناذرون وفوا بنذورهم مع خوفهم العظيم من يوم وهو يوم القيامة شره مستطير، شره عظيم. إذن من صفات الأبرار ومما أثني عليهم به أنهم يوفون بالنذر، فدل ذلك على أنهم من جملة القربات والعبادة، إذ أثنى عليهم ربهم بذلك. قال: وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فجمع الله في هذه الآية بين النفقات والصدقات المالية وبين النذور، فما نذر المؤمن وما أنفقه قال الله جل وعلا فإن الله يعلمه، وهذا يقتضي ويستلزم أنه يثيب عليه. فذكر العلم فإن الله يعلمه، بعد ذلك العمل، فيه الإخبار عن رضا الله جل وعلا، أو قل هو يتضمن رضا الله جل وعلا عما فعله، فيكون ذلك من جملة القربات مع ما يتضمن من الوعد بالثواب والجزاء الحسن، فدل ذلك على أن هذه النذور من القربات والطاعات وعليه فلا يجوز أن ينذر لغير الله جل وعلا. ثم قال وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. البخاري برقم 6696 في كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصيته، وأورده في نفس الكتاب في باب النذر في الطاعة: من نذر أن يطيع الله فليطعه، في صيغة تفيد الوجوب، وهو أن نذر الطاعة يجب الوفاء به، وعليه دل ذلك على أنه من جملة القربات ما دام أمر بالوفاء به، أعني نذر الطاعة. وأما نذر المعصية فقال: ومن نذر يعصي الله فلا يعصي، يحرم عليه الوفاء بنذر المعصية. ولو رجعنا إلى ما يقوله بعض من يلبس ويؤيد العوام على أفعاله ويقررهم عليها من المتأخرين، ولا أعني العلماء الراسخين الذين يحكون الإجماع على حرمة هذا الفعل، لكن بعض المتأخرين كصاحب البراهين الساطع وغيره رأوا أن النذر للأموات جائز، ولكن قالوا ماذا؟ قالوا إن نفس النذر ليس بعبادة ما لم يعتقد الناذر ربوبية وخالقية من ينذر له، بناء على أنهم حصروا الشرك في الربوبية فقط. وقد علمنا من خلال تلك الأدلة السابقة بطلان هذا القول، لأن نفس النذر عبادة. ثم ماذا قالوا؟ إذا كان المنذور ذبحا فإنه يكون حراما إذا ذكر عليه غير اسم الله تعالى. طيب لو قال بسم الله وقصده أصلا الإهلال لهذا الميت والنذر لهذا الميت، على كلامهم يشرع ويجوز ولا يكون ذلك من ممنوع، وهذا باطل، لأن المقصود الأعظم ما قام في القلوب وما أهل به لغير الله. فإذا ما دام أن هذا النذر وقع لميت وكان نذرا بذبح وفيه التقرب لهذا الميت فهذا نفسه شرك. وقد تقدم معنا في الباب السابق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح لعن الله من ذبح لغير الله، وقد أمر الله جل وعلا بأن يكون الذبح خالصا له، وكذا النحر، فقال: فصل لربك وانحر، وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم قالوا ثالثا، أعني هؤلاء المحتالين، قالوا الذين يأتون إلى القبور للنذر ما قصدهم أن يتقربوا بذلك إلى الأموات، وإنما قصدوا إيصال ثواب النذر للأولياء. والله عندي هذه حيلة، يمكن ما فكر حتى الذي نذر مثل هذا التفكير، يعني حاولوا أن يسوغوا لهم عملهم. قالوا هؤلاء الذين يذبحون عند القبور قصدوا إهداء وإيصال الثواب للأولياء بذبحهم. طيب وهل هذا يحتاج أن يأتي بالذبح بالذبيحة إلى القبر؟ وهل مثل هذا انقدح أصلا في نفوس من يذبح لغير الله؟ يا إخوة، الأمر تعدى أمر الذبح، ليس للذبح فقط، حتى إنهم وضعوا عند القبور صناديق للنذور يلزمون بها المستغيث والمتبرك بأهل القبور، يدفع فيلتزم قربة لهذا الشيخ حتى يقضي له حاجة. هذا نذر، والغريب أنهم سموا ذلك بالصندوق النذور أيضا، فهذا لا شك في أنه عمل باطل سواء كان ذبحا أو كان بغير ذلك. فمن ألزم نفسه بهذا وقصد به غير وجه الله جل وعلا متقربا به إلى غير الله سبحانه كان ذلك من ضروب الكفر والشرك. قرأت لباحث في رسالة علمية يقول: في بعض الدول ولا نسمي يوجد مزاران مشهوران على مستوى العالم الإسلامي، وكل مزار يدر أموالا كثيرة، فتدخلت الوزارة المعنية بالأوقاف حتى يكون هذا المال لصالحه. قال: وفي مرة وجدوا عجزا يقدر بنحو 10 ملايين، يعني لما دققوا في الحساب في دفتر اليومية ونحو ذلك، لما دققوا وجدوا عجزا. الكاتب سني قال: لا أدري لما لم يبح لهم الشيخ ولم يخبرهم باسم السارق المنظور له، لماذا لم يتكلم؟ بلاش من يعني تشكيل لجان وتقصي حقائق. الشيخ يقول: أنا أعرف من الذي أخذ المال على طول، يبين لأن النذر له. والواقع يا إخوة، يجلس مجموعة من المخادعين والمحتالين، فإذا جاء ضعيف الدين والإيمان أغروه بدفع مبالغ طائلة، فيقولون له: جاء شخص فدفع مالا كثيرا فقضيت حاجته، وجاء رجل آخر فدفع قليلا، على كل حال أمورهم جهجة، يعني بمعنى أنه قد يقضى له وقد لا يقضى له، إغراء بالإكثار من الدفع. على كل دفع قليلا أو كثيرا فإنه وقع في المحذور. لكن حتى نقول للناس يوجد مخادعون يأكلون أموال الناس بالباطل، وهذه الأموال التي تدفع هنالك هدر لا حرمة لها. واليوم واحد سألني قال: يا شيخ طيب ما دفع هناك لو احتاجه فقير هل له أخذه؟ أقول: نعم ممكن، يمكن يأخذه. النبي صلى الله عليه وسلم أما أعطى بعض الأموال التي تدفع لبيوت الأصنام لبعض الصحابة؟ وكذلك. فإذا هذه الأموال التي تدفع ليست لهذا الميت، لا يستحقها، ولا يستحقها هؤلاء استدنا والمجرمون المحتالون الذين عند القبر، إذ تمشي إلى جيوبهم أو إلى جيوب ساداته ويأخذون قسطا من ذلك. على كل، هذا خلاصة ما يتعلق بالنذر وما حاول أن يسوغه بعض المعاصرين مخالفين لإجماع المسلمين ومغررين للعوام بمثل هذه الفتاوى التي أصلا ليست من مقصود عباد القبور، قصدهم التقرب لهذا الميت لقضاء الحوائج، فيستغيثون بهم من دون الله جل وعلا ويتقربون إليهم بهذه النذور. المسائل، نعم. المسائل الأولى: وجوب الوفاء بالنذر. وجوب الوفاء بالنذر ويعني به نذر الطاعة، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وهذه الصيغة تفيد طلبا وأمرا، والأصل في ذلك الوجوب. إذن يجب الوفاء بنذر الطاعة. المسألة الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. نعم، وقد ثبت كونه عبادة لأنه جاء الثناء على من وفى بنذره، وجاء الأمر بالوفاء بنذر الطاعة، وما جاء من الوعد بالثواب والجزاء الحسن على من نذر نذرا. نعم. ثالثا: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لنفس الحديث: ومن نذر يعصي الله فلا يعصيه. يسأل يقول: ما كفارة عدم الوفاء بالنذر؟ جاء في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين، فيكفر كفارة يمين. يسأل يقول: من صلى بمسجد به قبر وعلم بذلك بعد فترة فهل يعيد صلاته مع العلم أن القبر داخل سور المسجد وفي اتجاه القبلة؟ يقول: والظاهر أن ذلك مضى عليه زمن طويل وكان قد جهل فيعفى عنه. يسمع شخص صوت فرق في باب الغرفة ولم يجد شخصا، فهل يمكن أن يسكن الجن المنازل وما هي طريقة إخراجه من البيت؟ إن لم يكن هنالك وهم وخطأ فلا يبعد أن يطرق الجن يعني بيتا، وقد يعني يعمرون البيوت، هذا قد يحصل، فعليه أن يحرج عليهم وأن يأمرهم بالخروج، فإن لم يستجيبوا فإنه يقرأ في هذا البيت سورة البقرة حتى يخرج منه. وبعض العلماء يشير إلى أنه يمكن أن يقرأ على ماء ويرش ذلك البيت، لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان، ثم على الناس أن يحذروا المعاصي مما يكون سببا لسكن الجن معه من الصور ونحو ذلك من الأمور المنكرة والمحرمة. هذا يسأل يقول كيف نوفق بين هذه الأدلة في باب النذر وبين حديث لا يستخرج من البخيل؟ يبدو أنه يعني تحرف عليه اللفظ، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. بعض أهل العلم يقول هذا في النذر المعلق، النذر المعلق، فلو نذر مثلا فقال إن شفى الله مريضي لأقومن بكذا وكذا، ففيه تأخير قربة وعبادة، بخلاف يعني ما يفعله الإنسان ويعتزمه من نفسه فيفعله، وبخلاف الصدقات وما يكون يعني من العبادات التي ينشئها رأسا، لكن هذه يعلقها بحصول شيء، ولهذا قال إنما يستخرج به من البخيل. بعض العلماء قالوا الذي يظهر تحريم إنشاء النذر مطلقا، وبعضهم وهم الجمهور يقولون هو محل كراهة، لكن يا أخي ما دام أنه نذر طاعة فيجب الوفاء به، أنت لا تنشئ ابتداء، لكن متى ما نذرت فيجب عليك الوفاء. حتى إن بعض العلماء رأى العموم في قوله يوفون بالنذر ليس هو فقط ما يلزم المكلف به نفسه، قالوا ويدخل فيه ما يعتزم فعله من القربات، فمثل هذا أيضا يعني ما يعتزم فعله من أمر الإيمان والطاعات ونحن ذلك يسمى نذرا لغة يمكن، لكن النذر المخصوص بالكلام هنا أقول يا أخي إنشاء النذر محل كراهة على قوله، لو كان نذر طاعة يجب الوفاء به لو نذر ما في إشكال، بمعنى أنك تمنع من الابتداء به، ولكن إن التزمته يجب عليك الوفاء به، فما في إشكال أصلا في المسألة والله أعلم. هذا يسأل عن مسألة سيأتي لها باب عن التحاكم إلى غير شرع الله جل وعلا، سيأتي باب في هذا الموضوع إن شاء الله. يسأل يقول نرجو نصيحة فيما حدث بعد وفاة اللاعب قبل أيام من ترحم عليه وانتحار من بعض الشباب مع أنه نصراني كافر. أما الترحم على غير المسلم فلا يشرع، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فهذا محل منع ونهي لا يجوز ولا يشرع. ومن غريب ما سمعت أن بعض العوام يقول أنا أعرف أن غير المسلم إلى النار، قال لكن هذا بينه وبين ربي، أما أنا الآن أدعو له بالرحمة. هذا كلام غاية في القبح، حدثني به طالب عن أستاذ له فأقول هذا من أغرب ما سمعنا. طيب أنت تعلم مثل هذه المسائل تقول ولكن أنا أدعو له، يبدو أنه دخل في قلبه من حب هذا اللاعب ما دخل. ثم انتحار بعض الشباب، أنا سمعت أن الذي انتحر دون مرحلة الشباب بلغني نحو 10 سنين، لكن هذا يلقي بمسؤولية عظيمة تجاه الآباء. تركوا الأبناء بهذه الصورة مع اللهو فيه خطورة يا إخوان. إذن فكان على الآباء أن ينبهوا أبناءهم إلى اغتنام أوقاتهم فيما ينفع وفيما يفيد، خاصة وأن ذلك قد يؤدي إلى ما لا يشرع كهذا الانتحار الذي وقع. على كل يا إخوة، لا ينبغي أن يتعلق قلب الإنسان بأمثال هؤلاء، ولا يجوز أن يدعى لغير المسلم. إن مات على كفره لا يدعى له بالرحمة والمغفرة، إن كان حيا سألنا الله له الهداية. كان مجموعة من اليهود إذا مر النبي عليه الصلاة والسلام يتعاطسون، يعني يتكلفون العطاس، فيقولون الحمد لله، ينتظرون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله، ما يدعو لهم بالرحمة، فكان يدعو لهم بالهداية. هذا لو كان حيا، أما لو مات فاتت الهداية خلص. إذا لا يدعى له بالرحمة ولا بالمغفرة مطلقا حيا أو ميتا ما دام أنه على كفره. ها؟ ما سمع. تعزية قريب الكافر محل خلاف بين أهل العلم، ومنهم من أجازه، لكن أيضا لا يجوز على القول بجوازها أن تشتمل على دعاء للميت، إلا ما قال بعضهم يجوز أن تقول اللهم اجعلهم مع كابر أهل ملتي، والواقع أنه دعاء عليه لا له. قد يفرح المعزة، لكن الواقع أنه تقول اللهم اجعلهم مع كابر أهل ملتي أي في النار، هذا لا بأس إذا قصد هذا. يقول هل عبادة الله عند القبور والقباب باعتقاد أن العبادة في هذا المكان أفضل، هل يعتبر هذا من الشرك الأصغر؟ على كل يا أخي، من قال إن العبادة عند القبر وعند القباب أفضل، أو أن الدعاء عندها أسمع وأدعى للقبول والإجابة؟ هذا باطل، بل هذا من شر البدع ومن ذرائع الشرك. فإذا تخصيص مكان بأنه يعني يمكن أن تكون العبادة فيه أفضل أو أن يكون الدعاء فيه أسمع، خير نص الشارع، لا يكون به اجتهادات الناس ونحو ذلك. وبمثل هذه الكلمات وبهذه الطرق نشأت عبادة غير الله جل وعلا. يقول هل النهي عن الصلاة في مسجد الضرار والنهي عن الذبح في مكان الذبح فيه لغير الله يفيد النهي عن الصلاة في مسجد أقامه أهل بدعة إذا أقاموه لأجل بدعتهم ولتأييد بدعتهم ومنع أهل التوحيد ونحو ذلك فلا تصلي فيه؟ حتى كان بعض شيوخنا يشدد يقول حتى لو قدر أنك مررت بهم وقد صلوا لا تصلي فيه جماعة أخرى ولو سنية، حتى لا تكثر جماعتهم. يقول هل تجوز صلاة العيد في ساحات الموالد؟ الساحات المعدة اليوم هي ليست مخصوصة بالموالد، لكن إنما تقام فيها الموالد من جملة برامج أخرى، بمعنى أنها قد تكون للرياضة، قد تكون لأسواق تجارية، قد تكون لعرض ولمعروضات، وقد تكون لموالد، وقد تكون لصلاة عيد. إذا كان كذلك، لو أمكن أن يخصص مكان آخر للعيد غير هذه لكان أحسن، لكن ما دام أن المكان ليس مخصوصا بالموالد فلو صلي فيه العيد فالذي يظهر لي أنه لا حرج، لأنه ليس خاصا بالموالد كما نرى في الساحات التي عندنا. يقول حديث ذبح الإبل ببوانة هل فيه دليل على أنه يجوز الإنسان تحديد مكان من عنده ليعبد فيه الله، أم أن ذلك من البدع، وما الضابط في تحديد المكان أو عدمه؟ بس أنت أوسعت المسألة لكل عبادة، تخصيص مكان للعبادة كالصلاة نحو ذلك لا بأس به، كإنشاء المساجد أو أن يتخذ مكان في بيته للصلاة، فهذا لا حرج فيه، ولا أعرف في مثل هذا منعا. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل وكان قد كبر في سنه وعمي وشق عليه الذهاب إلى المسجد، فأراد أن يتخذ من بيته مكان للصلاة، فزاره النبي عليه الصلاة والسلام بطلب منه فقال أين تريد أن أصلي؟ إذن لا بأس من تخصيص بقعة للصلاة فيها بشرط خلوها من الموانع، الشرط هو خلوها من الموانع. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أجاز لهذا الرجل أن يوفي بنذره في ذلك المكان، فلا حرج. يقول: قال بعض أهل العلم كل ما كان وسيلة للشرك الأكبر هو من الشرك الأصغر، فهل هذه القاعدة على إطلاقها؟ نعم، ذكر هذا غير واحد من أهل العلم فقالوا ما كان وسيلة للشرك الأكبر هو من الشرك الأصغر، لكن ربما اعترض بعضهم فيقول ليس بالضرورة أن يكون من الشرك الأصغر، وهذا الاعتراض فيه نوع عقوبة في بعض المسائل، لكن حقيقة عامة الشرك الأصغر هو قنطرة إلى الشرك الأكبر ووسيلة إليه، لكن ما كل وسيلة للشرك الأكبر يكون في نفسه من الشرك الأصغر، والله أعلم. هذا مثل يقول بعض الناس يضعون أموالهم في بعض القبر هكذا ليحفظها لهم الميت فلا تسرق، هل يجوز لمن احتاج أن يأخذها؟ لكن هل هذا موجود فعلا؟ ها؟ موجود؟ أظن هذا مجنون أو غير عاقل، يعني يضع ماله عند القبة ليحفظها الشيخ، طيب سيأتي الأصول ويأخذونه، لا أدري. على كل حال ما دام أنه علم أنها حق لشخص فيبدو أنه لا يعتدي عليه، لكن لو كان وهبها للميت فنعم، من احتاج يأخذ ما في شيء، لكن إياك أن يقبض عليك، وأيضا لا ينبغي أن يفتح الباب، وإنما ينبغي أن يضبطه بعض من عندهم دين وخلق، ويبدو لي أن التطبيق متعذر، لكن اللي قلت جواب خلوك يدقوك. ها؟ أنا أقول إذا احتاج إلى ذلك وكان فقيرا، أما غير كذا لا، بمعنى أن الإنسان محتاج إلى هذا المال، وهذا المال أعطاه الناس باطلا وزورا للأموات، يقول نذر للميت، الميت لا يملك هذا المال وليس ملكا له. أقول مثل هذا لو قام من عنده دين في ذلك المكان فمنع الناس ابتداء لكان هو المتعين، ثم لو وجد أموالا عند الناس أخذها هذا المسؤول وسعر الفقراء يعطيها لمن يعني، بهذا التنظيم يكون أحسن. يسأل عن مسلم تكره على قتل كافر، وأيضا إمام حاكم أو عالم أكره على قتل مسلم عادي أو فاسد، أما الصورة الثانية فظاهرة المنع، يعني إنسان يرى في نفسه العلم فأكره على قتل مسلم، يقول أنا علمي أحسن للناس فيتأول فيقوم بقتل ذلك المسلم، أقول له نفسه ليست أولى بالبقاء من نفس ذلك المسلم معصوم الدم، لا يحل له الإقدام على قتله. ولكن هل المسلم الذي أكره على قتل كافر مع أن المسألة وقوعها قد يكون من أندر الأمور في نفسي أنه لا يقدم على قتله ما دام أنه معصومة، لكن لو قدر أن قتله فهل يقتل به؟ لا، لأنه ليس بمكافئ له. يقول بعض المساجد صلى فيها الصبح باكر، قد تنصحنا بالصلاة فيها أم نصلي في غيرها؟ هو الغالب في المساجد عندنا أنهم يؤذنون بليل، لكن الصلاة الغالب أنها في وقت الفجر. ثم حدثني بعض الإخوة الفضلاء من المشايخ يقولون المجمع الفقهي أصدر يعني التقويم والتوقيت جيدا. كلمني الأخ الشيخ حسن هواري فقال وجده من أجود ما هو موجود في التقاويم اليوم. إذا كان كذلك خذوا علقوه في المساجد. وأنا أتمنى يعني هذه الجهة العلمية التي أصدرت مثل هذه، وكنا نتمناها منذ زمن بعيد، أقول لو عمم على المساجد يكون أحسن حتى نرتاح من هذه الحيرة وهذه الأسئلة. يسأل عن صلاة الغيبة إذا فاتت هل يصليها بعد الصبح مباشرة أم بعد طلوع الشمس؟ الأفضل أن تصليها بعد طلوع الشمس، ولو صليتها بعد صلاة الفجر فلا بأس أيضا يشرع ويجوز ولا حرج. إبليس في زيارة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وساق قصة طويلة، وأخذ الأخ هذا من موقع من الإنترنت. يا إخوة احذروا مثل هذه الكتابات التي لا زمام لها ولا خطام ولا يعرف أين إسناده وفي أي كتاب. الأصل أنه بعد تدوين السنة لا تقبل من شخص حديثا إلا إذا أحال إلى كتاب معروف لدى أهل العلم ويبحث في إسناده، ثم بعد ذلك إن ثبت ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يأتينا شخص ويروي لنا مثل هذه الأخبار فهذا لا مما لا يقبل، ويبدو أن الكذب كثر على النبي صلى الله عليه وسلم جهلا وتضليلا وظلما ونحو ذلك بحسب أغراض الناس. فلا يشرع أن توزع شيئا لا تعلم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقصة ظاهرة من روايتها وعلامة الوضع والتأليف فيها ظاهر جدا، ولسنا بحاجة إلى مثل هذا ليوزع. فاحذروا، احذروا هذا وغيره مما يوزع من الجهلة ولا يعرف له مصدر ولا أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. واحذروا قوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، وقال إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم. من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. أعاذ الله وإياكم. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله